بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة شرح السنة للإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن حلب البربهاري رحمه الله، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالمسيح الدجال. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: الإيمان بالمسيح الدجال. المسيح الدجال رجل من بني آدم، جاء ذكره في حديث الجساسة عند مسلم في صحيحه الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وهذا من مناقب تميم بن أوس، أنه هو الرجل الوحيد في هذه الأمة الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو حديث الجساسة، وراه هو حديث طويل يراجح في صحيح مسلم. وسمي المسيح الدجال بذلك، المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وسمي بالدجال لأنه كثير الزجر والكذب وغاية فيه، فيدعي أول العدل ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. وجاء ذكره أيضا في حديث النواس بن سمعان الذي انفرد به مسلم في صحيحه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كأيام الأمهات، وأنه يمكث في الأرض 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كأيامكم هذا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنته الشيء العظيم، أنه يضرب الرجل أو يضرب الإنسان فيقسمه قطعتين ثم يمشي بينهما ويأمره أن يقوم يحيى فيحيى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، حتى أن الخربة تتبع كنوزها كعياسيم النحل. قد كتب بين عينيه كافارا، روايات كافر لا يقرأها إلا المؤمن، وأما الكافر فلا يقرأها. فمن أطاعه ومعه جنة ونار. فالمؤمنون حينما يرون بين عينيه كافارا يقولون: ما ازددنا فيك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب. أما المنافقون والكفار المشركون فإنهم لا يرون ذلك ويدعون له الربوبية والعياذ بالله. وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر أمته الأعور الكذاب. من السنة نستعاذ بالله منه في كل صلاة، نافلة كانت أم فريضة. وهو رجل كما سبق من بني آدم، ومن علامات الساعة الكبرى ينزل قبل نزول المسيح عيسى بن مريم، وينزل في وقته أيضا يظهر في وقته يأجوج ومأجوج. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذه الفتنة العظيمة المسيح الدجال وحذرهم منها، لم ينشغل الصحابة بعظم هذه الفتنة، وإنما قالوا: ما الذي شغل الصحابة بالفتنة؟ قالوا: كيف نصلي يا رسول الله إذا كان يوم كسنة، يعني تطلع الشمس صباحا فلا تغرب إلا بعدما مدة 360 يوما، وتطلع في يوم آخر فلا تغرب إلا بعد 30 يوما، أو شهر، وتطلع يوما آخر فلا تغرب إلا بعد أسبوع، وباقي الأيام كأيامكم هذه. قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له اقدروا له. ما معنى اقدروا له اقدروا له؟ يعني قسموا الأوقات ما بين الصلوات في اليوم والليلة، وانظروا كم بين الظهر والعصر، وهذه الوقت يساوي كم مما بين العصر والمغرب، يساوي كم من المغرب والعشاء، وهكذا. يعني في هذه الأيام التي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كسنة. واستخرج واستنبط العلماء الحديث المسيح الدجال حكم الصلاة في المواطن التي يطول فيها النهار جدا. في بعض بلاد ألمانيا ربما وصل النهار إلى ما يزيد عن 20 ساعة. وسأل المسلمون هناك أو بعض المسلمين هناك سماحة العلامة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كيف يصلون وكيف يصومون؟ إذا كان اليوم 20 ساعة والليل فقط 4 ساعات، كيف يصلي هؤلاء؟ ها؟ يعني الشمس تطلع ولا تغرب إلا بعد 20 ساعة أو 21 ساعة، والليل فقط 3 أو 4 ساعات، كيف يصلون وكيف يصومون؟ ها؟ يعني تبقى الشمس طالعة وهم يأكلون ويشربون؟ الصيام؟ كيف يصومون أولا؟ ارفع صوتك. نعم، الصيام يتبعون فيه الشمس لأن حكمه متعلق بها، بدخول الليل بغروب الشمس وهو دخول الليل وطلوع الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قول عليه الصلاة والسلام إذا وجبت الشمس يعني سقط من جهة المغرب أفضل الصائم. فالصوم يصومون على الشمس، وإذا كانوا لا يستطيعون الصيام فإنهم يصومون، فإنهم يفطرون ما لا يستطيعون صيامه من الأيام، ويقضون هذه الأيام فيما بعد الأيام المعتدلة. وأما الصلاة فإن شاءوا صلوا على أقرب بلد يعتدل الجو فيها كما أفضل. فمن السنة الاستعاذة بالله عز وجل به، وهو حقيقي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بالله منه، ولم يأمر عليه السلام أن يستعاذ منه من شيء إلا وهو يعني حقيقي. نعم، ارفع صوتك. نعم، وهذا تكلم فيها يقدر له الصلاة، يقدر له لا تغرب 6 أشهر، يعني يبقى ليل 6 أشهر، نهار 6 أشهر. أين هذا؟ قطب الشمالي والجنوبي في أوروبا. نعم، سيبيريا تبع إيه؟ تبع روسيا. إسلام الشرقي، إسلام الروس، تعرف سيبيريا؟ تعرف سيبيريا؟ نار، يا ليل نار، أشهر؟ ها؟ هذا يقدرون لهذه الأشياء، يقدرون فيها الصلاة والصلاة. فالمسيح الدجال يستعاذ بالله عز وجل من فتنة. نعم، ومن علامات الساعة الكبرى، العلامات الكبرى للساعة قال علماء أنها كالأهل إذا انفرط قام في القيام. أما العلامات الصغرى فإنها قد تبقى أزمنة بعيدة وأعواما مديدة. فمن علامات الساعة الصغرى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أول العلامات. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة فهاتين. وكم الآن ذهب على مبعث من السنوات؟ أكثر من 1400 سنة، أكثر من ذلك، ولم تقم الساعة. فهذه العلامات الصغرى. أما الكبرى وهي 10 آيات وعلامات، إذا ظهرت تصير كالعقد، إذا انفرطت تقوم القيامة بعد. منها المسيح الدجال. نعم. نعم. المسيح وليس المسيح. في عندك زيادة؟ نعم. في عندك زيادة في النسخة معك؟ لا هو كذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفي نزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم. وما فاتنا في ذكر المسيح الدجال أنه يجوب الأرض ولكن لا يدخل مكة ولا المدينة، لأن على أقطاب المدينة ملائكة معهم سيوف يدفعونه عن الدخول إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع الدجال 70,000 من اليهود على رؤوسهم الطيالسة. وأما المدينة ومكة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها ترجف 3 رجفات، فيخرج المنافقون فيتبعون المسيح الدجال، وأما هو فلا يستطيع الدخول. وهذا من فضائل سكن مكة والمدينة. والنبي عليه السلام قال كما عند مسلم في صحيحه وغضب عليه الناوي: باب فضل سكن المدينه. وذكر قوله عليه السلام: المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك بعض علماء الصحابه لم يمت في مكه ولا في المدينه. مثل ابن عباس. اين مات ابن عباس؟ مات بالطائف، لم يمت لا بمكة ولا بالمدينة، مع أنه كان من كبار الصحابة، من أعلم الصحابة رضي الله عنهم. وتكلم شيخ الإسلام في هذا ابن تيمية رحمه الله في أن الإنسان ربما ترك المكان الفاضل لأمر آخر لتعليم الناس لعلم الناس. فالمدينة يتمنى الإنسان يسكنها، ومكة شرفها الله كذلك، ولكن لو أن نفعه متعد في مكان ما في إحدى بلاد بلدان المسلمين نفعه سيعلم الناس الخير ويقيم السنة ويقمع البدعة. فهل سكنه مكة أفضل أم سكنه هذا البلد أفضل؟ هذا البلد أفضل. لماذا؟ لأن نفعه فيه متعد. أما نفعه في مكة والمدينة فهو نفعه خاص به. وعند تعارض النفع الخاص والعام يقدم النفع العام على النفع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أمشي في حياة أخي خير من أن أعتكف إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. الإيمان بنزول عيسى بن مريم هذا أيضا من علامات الساعة. بنزول عيسى بن مريم، وهذا يدل على أنه الآن في علو، وعيسى عليه السلام الآن في السماء. لقيه النبي عليه السلام ليلة المعراج، ولقي الأنبياء جميعا، ولكنه لقي الأنبياء حيث تشكلت أجسادهم في أرواحهم، إلا عيسى ابن مريم، ابن مريم عليه السلام، فإنه لقيه بروحه وجسده، وصحت الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بالأنبياء إماما لهم وهم مؤتمون به، صلى بهم ركعتين قبل أن يرقى إلى السماء السابعة في المسجد الأقصى. فتشكلت كما قال شيخنا أرواحهم في صورة أجسادهم إلا عيسى عليهم السلام جميعا، فإنه صلى به بروحه وجسده. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويسمى المسيح عيسى بن مريم. هناك مسيح الضلالة هو المسيح الدجال الكذاب، هناك مسيح الحق هو عيسى بن مريم عليه السلام. وسمي بالمسيح قيل لأنه يمسح على ظهر المريض فيشفى بإذن الله، فقال الله عز وجل وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وقيل في المسيح الدجال سمي بالمسيح لأنه يمسح الأرض إذا مشى بسرعة، وقيل لأنه مسوح إحدى عينيه. فينزل عليه السلام يقتل الدجال ويقتله في مكان يقال له باب رد في فلسطين، حيث يتبعه ويهرب الدجال فيدركه مسيح الحق عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل المكان يقال له باب رد ويتزوج. قول أبو محمد البربهاري ويتزوج هذا لم يثبت عندنا فيه خبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يقال ذلك لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا لا يقال من قبل الرأي، فلا بد من الرجوع فيه للنص، وهذا لم يثبت. ويصلي خلف القائم على آل من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المهدي المنتظر محمد بن عبد الله المهدي المنتظر، وهو رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يملأ العدل المرأة يرضى عدلا بعدما ملئ جورا ويظهر الخير على يديه حتى أن المال يفيض ولا يجد المتصدق من يدفعه له، وتكون الصدقة من الذهب ليس من الفضة، تكون الصدقات ذهب ويحصل الفراغ عن الناس من الذهب، وتكون تفيض الأموال جدا في عهد المهدي المنتظر محمد بن عبد الله، ورجل من بني آدم يواطئ اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. يصلي خلف يصلي المسيح ابن مريم عليه السلام خلف محمد بن عبد الله المهدي، وهذا فيه الرد على الملحدين والكفرة من القديانيين الذين يقولون أن هناك نبيا بعد نبي عليه السلام، ويقولون إن عيسى ينزل في آخر الزمان نزول نبوة ورسالة، وهذا يدل على أن قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس بمعنى الخاتم، ليس بمعنى أنه تختتم به الرسالة، إنما بمعنى أنه حلية الأنبياء. خاتم عندهم يعني الحلية والزينة فقط، وليس أنه يعني يدعون النبوة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيدعي النبوة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. فنزول عيسى بن مريم ليس دليلا على وجود نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أنه ينزل نزولا متابعة ويصلي خلف رجل من العجم من الأمة وهو محمد بن عبد الله المهدي المنتظر. ومما وقع في زماننا هذا في عصرنا الحاضر أن بعض الجهلاء خرجوا عند الكعبة في بيت الله الحرام وبايعوا شابا يقال له محمد بن عبد الله في السعودية، كانت فتنة رجل يقال له جهيمان، وقد وجد في هذه الفتنة بعض الدكاترة من الحزبيين في مصر هنا وهربوا لما لحقتهم الدولة هناك، وجلس هؤلاء الجهلاء السفهاء وبايعوا محمد بن عبد الله المهدي عند مقام إبراهيم، وادعى أنه المهدي المنتظر، أخذوا يبايعونه ودخل السلاح إلى الكعبة إلى بيت الحرام في جوالات التمر، وتم الاقتتال بين الشرطة وفقها الله وبين هؤلاء المبتدعة الجهال. وهذا كان في عصرنا الشيخ الباز رحمه الله وابن عثيمين والعلماء الكبار، ولم يسأل هؤلاء وتجرأوا على ادعاء المهدي المنتظر. قالوا من المهدي المنتظر على مس الساعة الصورة الكبرى الكبرى، كيف تدعون ذلك؟ لأن القيامة خلاص عجبون القيامة، كيف تدعون ذلك مع وجود العلماء دون الرجوع إليه؟ ولكن الحمد لله سيطرة الدولة على هذا الموقف الذي كان خطيرا جدا، حيث يعني لأول مرة في هذا العصر وذلك الزمن يطلق الرصاص في بيت الله الحرام. علما أن الكعبة يعني مكة المسجد فيها في أمن وأمان، فاقتتل الناس وأريحت الدماء مع الأسف في صحن الكعبة والعياذ بالله وخلف المقام الإبراهيمي. وهذا يدل على الجهل وعلى خطورة الجهل، فالجهل يؤدي إلى إراقة الدماء لما أصاب بعض الصحابة الجنابة، فسأل أصحابه كانوا في سفر والليلة باردة أتجدون رخصة يعني أنا أغتسل؟ فقالوا لا لابد أن أتيمم، قالوا لا لابد أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما جاءوا وحكوا ذلك للنبي عليه السلام قال قتلوه، قاتلهم الله، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما شفاء العي أسفى، أي الجهل. الجهل يؤدي الجهل ما أدى إليه الجهل من إراقة الدماء واضطراب الأمن وتمزيق الأجزاء وغصب الأموال وعدم الأمان على الطرق والسهول والعياذ بالله، حتى أن المرأة لا يمشي لا يدري الدرجة إلى أهلي أم لا، حيا أم ميتا، يتأخر به الليل شيئا يسير، بل ربما بالنهار يقتل في وسط النهار وغيره بسبب هذه المظاهرات وتلك الاضطرابات وهذا الخروج على أئمة الجوف والعياذ بالله الذي هو مخالف من السنة والجماعة. قال ويموت كما يموت البشر، لأن عيسى من بني آدم. الله جل وعلا قال وما جعلنا لبشر من قبلك الكل أفإن مت فهم الخالدون، قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويموت ويدفنه المسلمون يعني على طريقته كما يدفنون موتا، فعيسى يموت في آخر الزمان، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر. فعيسى سيموت ولكن بعدما ينزل، وينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجدية، يعني لا يقبل إلا يضع الجدية بالضبط يضعها لا يقبل إلا بالله. لا أقول لم يثبت أنه لا يتزوج في هذه الحقبة من الزمن، أما هل هو تزوج قبل ذلك أم لا الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وهذا مما أجمع عليه السلف، بل صار شعارا لأهل السنة في أزمات كثيرة أن الإيمان قول وعمل، وصار المخالف في ذلك مباين ومفارق لأهل السنة والجماعة. قال البخاري رحمه الله، وذكر الحافظ في هذه التالي مقدمة فتح الباري، ذكر أيضا الثالث الشتير عنه رحمه الله أنه قال: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيء، كان قد أخذه على 1200 شيء، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فصارت هذه المقالة والمقولة شعارا لأهل السنة ومن على طريقة السلف الصالح، إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأهل السنة يعنون بالقول قول اللسان وهو الشهادة، وقول القلب وهو التصديق، ويعنون بالعمل عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة ونحوها، وعمل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد وغيرها. هذا معنى قولين، قول وعمل. بعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل، بعضهم يزيد واتباع بالسنة، واتباع السنة يعني المنهج والسبيل والطريق. فالإيمان قول وعمل، فضل في ذلك فئام من الناس، الخوارج في طرف عندهم غلو، والمرجئة في طرف آخر عندهم تفريط. فالخوارج قالوا إن الإيمان جملة الشرائع، حيث أنه إذا ترك واحدة منها وارتكب كبيرة فهو عندهم كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. ووافقهم على خلوده في النار المعتزلة، مع قولهم بأنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا، لا هو مؤمن ولا هو كافر، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه إلى الكفر، بل جعلوه في منزلة بين المنزلتين. والمرجئة في الطرف الآخر قالوا إن العمل ليس من الإيمان، وإنما هو قدر ذلك، وسموا مرجئة من أجل ذلك، لأن الإرجاء لغة هو التأخير، ومنه قول الله قالوا أرجل وأخاه وابعث في المدائن حاشري، يعني أخره. واصطلاحا الإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان. فجميع طوائف المرجئة التي سنذكرها الآن تخرج العمل عن مسمى الإيمان. فأولهم الجهمية، المرجئة انقسموا إلى طوائف: الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، نسبة إلى الجهم بن صفوان، فهؤلاء قالوا إن الإيمان هو المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن، ولو لم ينطق لسانه أو تنطلق جوارحه بالعمل، مجرد المعرفة هذا هو الإيمان. فأثبت الإيمان لأكثر خلق الله إبليس وفرعون. فإبليس عرف ربه حيث قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، علم أن له رب ينظره ويدعوه، فقال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فقالوا بإيمان إبليس والعياذ بالله. قد تستغرب كيف يقول إنسان إن إبليس مؤمن. نعم، بل في زمانك هذا من يقول إن إبليس مؤمن وليس بكافر. بعض الدكاترة من مدرسة الإخوان هو عمرو خالد قال: إبليس ما كفرش يا جماعة، إبليس ما كفرش. الله جل وعلا يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويأتي هذا الجاهل الجهول عمرو خالد يقول: إبليس ما كفرش، يعني إبليس لم يكفر. الله قال كفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأعجب من حال عمرو خالد أن يقوم رجل ممن يصف أتباعه الجهلاء مثله ومريدوه فيقول هو لا ما يقصدش من إبليس مكفرش. هو يقول إبليس مكفرش. هناك من يدافع عن إبليس ومن يدافع عن من دافع عن إبليس. صار إبليس عنده قضية، جاء من يحامي عنه وجاء من يحامي عن من حام عنه، والعياذ بالله. هذا ضلال بعيد وجهل عجيب، والعياذ. ولكن هذه المدرسة العقلانية امتدت الآن في غاز النصارى ليسوا كفار، وقالوا إن ليس بينهم خلاف في العقيدة، والعياذ بالله. المدرسة العقلانية هي امتدت المدرسة المعتزلة، المدرسة وصل ابن عطاء من قبل، والعياذ بالله. سنستحي أن ينقل كلامه. واصل لم يفعل هذا، وإنما اعتذر في قضية مرتكب الكبيرة، وحذر من العلماء في زمان حسن البصري وغيره. أما هؤلاء فأتوا بأعجب مما أتى به واصل بن عطاء، بل بأعجب مما أتى من الخوارج والمرجع. فالمهم أن المرجع انقسموا إلى فرق، الجهمية أتباع الجهم صفوان، وهؤلاء قالوا إن الإيمان المعرفة. والفرقة الثانية هم الكرامية، أتباع رجل يقال له محمد بن الكرام السجستان. ودائما أهل البدع إما أن ينتسبوا إلى بدعة قاموا بها كالخوارج والمرجع، وإما أن ينتسبوا إلى قائدهم كالجهمية والكرامية من طائف المرجعة أو الأشاعرة. الكرامية أتباع محمد، رجل قال له محمد بن كرام السجستاني، هؤلاء قالوا إن الإيمان هو التلفظ، وإن لم ينعقل القلب عليه، مجرد أن يقول له الله هو مؤمن كامل إيمان، وإن لم يؤمن بقلبه، والعياذ بالله. وهؤلاء أثبت الإيمان لمن؟ لأكثر الخلق أيضا، المنافقين، والعياذ بالله. ومع هذا هم يقولون إن المنافقين مؤاخذون، ولكن على لازم قولهم أن يقولوا إن المنافق مؤمن، لأنه نطق لسانه بل عمل بجوارحه. والطائفة الثالثة وهم أقرب الناس إلى أهل السنة، وإن كان قولهم خطأ في تعريف الإيمان حدا، وهم مرجعة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى. وهذا قول هؤلاء أيضا قولهم خطأ وليس بصحيح وليس بسديد. قالوا الإيمان هو الاعتقاد والتلفظ والعمل غير داخل في مسمى. وأول من عرف عنه ذلك شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان في الكوفة، وتبع على ذلك الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله، وتبع من العباد والمستاك عمر بن ذر وأبو ذر، وتبع على ذلك الطحاوي في عقيدته، قد تبعه علماؤنا ومشايخنا الشيخ الباز الشيخ الفوزان وصالح آل الشيخ وغيره من العلم في قوله والناس في أصله سواء، وفي تعريفه الإيمان أنه اعتقاد وتلفظ. هذا القول خطأ، والخلاف مع مرجعة الفقهاء ليس لفظيا دائما وليس حقيقيا دائما، إنما هو تارة يكون لفظيا وتارة يكون حقيقيا. حينما يخرج مرجع العمل عن مسمى الإيمان، الخلاف بيننا وبينهم حقيقي أم لفظي؟ حقيقي. لماذا هو حقيقي؟ لأنهم خالفوا النص المعصوم في قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. نقل القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن العظيم إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. كان الصحابة رضي الله عنهم قد صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا، قيل 17 شهرا، فلما نزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية، فاتجهوا للقبلة وهم في الصلاة الكعبة، فتأسف بعض الصحابة وحزن، فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان. والبخاري رحمه الله حينما ألف كتابه الإمام من صحيحه كان يرد على الأحناف، حيث كان يقول: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، يرد على الأحناف. لذلك حينما يقول البخاري في هذا الباب قالوا، فإنه يقصد بهذا الأحناف من المرجئة. بهذه طوائف المرجئة، وكل هذه الطوائف لا تدخل العمل في مسمى الإيمان، وأيضا يقولون بعدم الزيادة والنقصان. لذلك قال الطحاوي في عقيدته: والناس في أصله سواء. وهذا باطل، هذا غلط كبير. قال رحمه الله تعالى: وقول ونية وإصابة. لا بد من أن يصيب السنة وأن يعمل بنية، يزيد وينقص، وهذا أيضا كما سبق مما أجمع عليه السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأدلته كثيرة، ومع ذلك أنكره المبتدعة من جميع طوائف المرجئة، فقالوا لا يزيد ولا ينقص والناس في أصله سواء، وهذا باطل. والصواب أن الأصل والزيادة يزيد وينقص، حتى التصديق نفسه يزيد وينقص، وأيضا ما زاد على التصديق عن التصديق أيضا يزيد وينقص. والأدلة على زيادة الإيمان والنقصان كثيرة، منها قول الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال سبحانه: فزادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وذكر النبي عليه السلام أن النساء ناقصات عقل ودين، ومعلوم أن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص، فهذه قاعدة لا إشكال فيها عند جميع العقلاء، كل شيء يزيد هو قابل لأن ينقص، ومن ذلك الإيمان يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا بالنسبة لمن قول أبو محمد البربهاري هنا: حتى لا يبقى منه شيء. بالنسبة للمسلم الكافر، الكافر المنافق وليس المسلم. وأما المسلم وإن كان إيمانه ينقص، بيد أنه لا ينقص النقصان الذي يذهبه كل بل لا بد أن يبقى منه شيء. كما في قول الله: أدنى مثقال ذرة من إيمان ولا يذهب كله إلا بالكفر الأكبر، أما المعاصي فلا تقضي على الإيمان. وأما ما جاء في صحيح مسلم من قول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فما المقصود بذلك؟ الإيمان الكامل. وذكره النووي أبو زكريا عند هذا الحديث من أنه الإيمان كالظلة، إذا زنى العبد أو سرق فإن هذه الظلة ترتفع عنه، فالمقصود بهذه الظلة الإيمانية أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. ولا صح القول بأنها أصل الإيمان، لأنه لو قيل ذلك معناه أنه إذا مات حال كونه يزني أو حال كونه يسرق أو حال كونه يشرب الخمر، معناه أن أصل إيمانه زال، معناه أنه وقع في الكفر وليس في نقصان الإيمان. إذن هذا مما أطبق عليه السلف جميعا، أن الإيمان يزيد وينقص، لكن لا يصح إيمان بلا عمل. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد: لا ينفع باطن لا ظاهر له، ولا ظاهر لا باطن له. لا بد من اجتماع الباطن والظاهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في فتاوى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلب، ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، هذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. وهناك بعض النصوص فهي منها المرجئة وأجاب عنها شيخ الإسلام وغيره في كتابه العظيم الإيمان الأوسط الذي هو المجلد السابع ضمن فتاواه، وهو من أعظم ما كتب في هذه المسألة مسألة الإيمان، الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك بعض النصوص منها بعض المرجئة ومن وقع في الإرجاء في زماننا ظنوا فيها أنه يكفي التلفظ بدون عمل، ومنها حديث أبي طالب في الصحيح لما جاءه النبي عليه السلام وهو يعني هو يحتضر في الموت، وقال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. ومعلوم أن الشفاعة تكون في المسلم ولا الكافر؟ في المسلم. فالرسول قال له قل كلمة أشفع لك بها عند الله، معناه أنه لو قالها سيصبح مسلما أم كافرا؟ مسلما. تمام. فقالوا هذا على أن التلفظ كافٍ في الإيمان يعني مع الاعتقاد وإن لم يعمل أبدا، وهذا الكلام كلام خطأ. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من العمل، ينفعه هنا لا إله إلا الله حيث أنه غير متمكن من العمل. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر عن الصحابة الذين ماتوا قبل أن تفرض الفرائض قال ولو أنهم بقوا بعدما انتقلوا إلى المدينة لم ينفعهم ذلك، يعني هذا الإيمان. فالذي تعذر الوفاة ووفق للتوبة ونطق بكلمة التوحيد والشهادتين تنفعه. وأيضا من مات من الصحابة قبل أن تفرض الفرائض وهو في مكة تنفعه هذه الكلمة وإن لم يعمل شيئا منها. والحالة الثالثة ما هي؟ نعم، أحسنت، في آخر الزمان حيث يدرس الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يذهب كما يذهب نقش الثوب حتى لا يدرى. انظر هذا الوصف، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أنهم يقولون لا إله إلا فقط، هكذا تنفعهم إليه. فقال صلة بن زفر الذي استقر عنده أنه لا بد من العمل يا حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله تعمل لهم إيه يا الله إذا قالوها بلا عمل؟ قال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يعني في هذا الحال حيث درس الإسلام وذهبت معاليه حتى أنهم لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا صدقة. فهذه ثلاثة أحوال لا رابع لها فيما نعلم ينفع فيها النطق بلا عمل، وأما باقي الأحوال لا بد فيها من العمل، لا بد من العمل، لأن العمل يصدق ما في القلب ويصدق ما نطق به اللسان. فإذا تكلم أو اعتقد ولم يعمل فقد يكون والعياذ بالله مكذبا أو كاذبا في هذا الادعاء. وهذا الذي أقوله ليس بدعا من القول، وإنما هو قول السائر علماء المعاصرين، سائر علماء ابن الدائمة والشيخ باز تيمية الفوزان فايز الرجحي وغيرهم من أهل العلم، كلهم قالوا بهذا القول. وهنا مسألة مهمة وهي من قال بها بخلاف ذلك ووافق المرجع هو أحد الرجلين، إما وأنه تكون أصوله بدعية وليس على السنة فهذا نقول أنه وقع في الإرجاء ولا نقول عنه إنه مرجع، أما إذا كان يدعو لهذه البدعة ويؤصل لها ويأتي بالشبهات فإن هذا مرجع، إن هذا مرجع ومبتدع على غير السنة والسنة. ومن وقع في ذلك علي حسن الحلبي وردت عليه اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. ولا بد من المصير إلى هذا القول، أن الإيمان قول وعمل، لا يكفي قول بلا اعتقاد، ولا اعتقاد بلا قول، ولا اعتقاد وقول بلا عمل. نعم. لا، ليس خاص بالرسول، إنما أي شخص يوفق للتوبة قبل الموت ولكنه لم يستطع العمل لأنه في حال سكرات الموت تنفعه هذه الكلمة حينئذ. فهذا الحديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها، تنفعه لأنه لم يتمكن من العمل. أما إذا كان متمكنا من العمل لم يعمل لا تنفع. لكن لما قال المسلم كان في الصحيح لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجيب. فهم منه أنه عمل باجتناب الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أدلة المرجئة في زماننا ومن قبل حديث الشفاعة، فيدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لم يعمل خيرا قط، نفي، وخيرا في سياق نكرة، في سياق النفي تدل على العموم، وأكد هذا بقوله قط يعني أكثر. ومع ذلك فإن علماء السنة يقولون لم يعمل خيرا قط على سبيل التمام والكمال، كما ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد، لم يعمل خيرا قط على التوسع. كيف يقال ذلك؟ أليس هذا فيه يعني تعنف مع النص؟ لا، لأن هذا له نظائر في السنة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرجل الذي قتل 100 نفس ولم يتوب قال ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وكان قد سأل عن العالم الذي يسأل عن التوبة ومشى إلى أرض التوبة وكان أقرب إليها بشيء واحد كما في بعض الروايات الصحيح، وتحرك قلبه إلى التوبة، ومع ذلك لم ينفعه ذلك. ومع ذلك قالت عفوا الملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. هذه الكلمة يعني تطلق في الشريعة في النصوص ويراد بها على وجه الكمال والتمام وليس أصل الخير. بهذا أجابت اللجنة الدائمة على ما استدل بهذا الحديث على أنه يكفي الاعتقاد والتوحيد. ومهما قلت فإن مآلك يرجع إلى قول المرجئة. لو قلت يعني لا يلزم العمل ويكفي التوحيد والاعتقاد، يلزمك أيضا أن يكون الكفر لا يكون إلا بالتلفظ ولا اعتقاد، وعليه فمن كفر بالله بعمله لا يكون عندك كافرا لأنه نطق لسانه واعتقد قلبه. لذلك فإن المسائل المهمة في هذه المسألة أيضا أن الكفر لا يكون بالاعتقاد والتلفظ فقط، وإنما يكون أيضا بالعمل. فالردة تقع بخمسة أشياء: بالاعتقاد والتلفظ والعمل والترك والشك، كل هذه من أقسام الردة كما ذكر الله. محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد قال ما نصه على وجه التمام والكمال، لم يعمل خيرا قط على وجه التمام. لو قيل لك هذا تكلف ابن خزيمة نقول لا، النصوص الأخرى جاءت بهذا. كان في من كان في الصحيحين عن سعيد الخدري كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض أراد أن يتوب فدل على راهب فآتاه فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به الماء. ثم أراد أن يتوفى سعنا على الأرض فدل على رجل عالم، رسول وصفه بأنه عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فبينما هو في الطريق أتاه الموت، فخطبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقبلي الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فهذا هو الشأن، معلوم أن الملائكة لا يعصون الله أمرهم وهم صادقون، إنه لم يعمل خيرا قط، يعني على وجه التمام والكمال، كما ذكر ابن خزيمة رحمه الله. نعم، الخوارج أنواع، أنواع، منهم الأزارقة بعد بن الأزرق، من الحرورية إذا سكنوا حاروراء، ومنهم القعدية الذين يرون السيف على إمة الجور ويدعون الناس إليه ولا يخرجون بأنفسهم، وهؤلاء من أشر، بل هم أخبث وأشر، وذكر الحافظ بن حجر أخبث طوائف الخوارج القعدية الذين يحسون الناس على السيف والخروج على إمة الجور ولا يخرجون. ونوع مراد بن حطان كان رجلا على السنة، فصارت ابنة عمه على مذهب الخوارج، فقال أتزوجها حتى أردها عن مذهب الخوارج، فقلبته هي إلى مذهب الخوارج، فصار من رؤوس الخوارج القعدية بعد أن كان على السنة والعياذ بالله. الله السلام عليكم، هذا على خصوصة مجالس أهل الأهواء والجد، يعني فدية امرأة، والقوام الرجل ولا المرأة؟ رجل، الرجال قوامون على النساء، لكن لما صار يخالطها ويجالسها أخذ من أخلاقها وصار خارجيا، بل صار رأسا في البدعة قبل موته بعد أن كان على السنة. هذا على خصوص تقلب القلب، كان على السنة طوال عمره وقبل الموت صار من الخوارج، كلاب النار، كلاب النار والعياذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر، أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، هكذا روى لنا عن ابن عمر، وساق الحديث. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سوى بين المسلم، وهذا مما اتفق عليه العلماء أيضا، وأجمعوا أيضا على الخلافة في هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وذكر شيخ الإسلام في الوصية أنه من قدم أحدا على أبي بكر فهو أضل من حمار أهله، إذا خالف هذا الترتيب هو أضل من حمار أهله والعياذ بالله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف. سعيد هو ابن زيد، وسعيد وسعد الذي قبله ابن أبي وقاص. نعم. وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، كلهم يصلح للخلافة، ولما لم يأخذها منهم أحد عدا علي، هل حصل اضطرابات ومظاهرات ومشاكسات؟ ما حصل شيء أبدا، وعلي أعطي الراية وكان أصابه الرمح حتى كاد أن يعمى في وجود عمر، وما فعل شيء عمر، لأنهم يعملون لله وسائل الكراسي والدنيا والأموال. فسواء قاد القوم علي أو قادهم عمر فلا ضيق لا إشكال، كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. هذا من يعمل لله سبحانه وتعالى، لا يحرص على دنيا ولا شهرة ولا زعامة ولا مكانة، وإذا رغبت نفسه في ذلك فإنه يكبت جماحها ويعاتبها ويؤنبها ويذلها في الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون، كما في قوله عليه الصلاة والسلام خير في حديث عمران بن حسين في الصحيح، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران لا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. نعم. المهاجرون الأولون والأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم في الذكر، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكلهم فاضل رضي الله عنه. نعم. وهم من صلى القبلتين هذا قول في السابقين الأولين أنه من صلى القبلتين، يعني صلى إلى بيت المقدس وأدرك الصلاة إلى الكعبة شرفها الله. والصواب على ذلك محققون من العلم أن قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى عن الجنة. والصواب في هذا أن الحد الفاصل بين هذين هو هل هو صلح الحديبية أم فتح مكة أم الصلاة القبلتين؟ الصواب أنه صلح الحديبية، لذلك سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. فجمهور المفسرين على أن المقصود في قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به ماذا؟ صلح الحديبية وليس فتح مكة. وكان صلح الحديبية فتحا مبينا جدا على المسلمين، علما أن شروطه في ظاهرها الجور والظلم. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر. هؤلاء جميعا أفضل من أي أحد من التابعين، ولو لم يصحب الرسول إلا يوما واحدا هو من الصحابة، فأي صحابي من الصحابة الأعراب أو غيرهم كلهم أفضل من جميع التابعين، وهذا محل اتفاق على ما جاء عن ابن عبد الرزاق المالكي من خلال في والصواب خلافه، وأنه يعني أي صحابي أفضل من سائر التابعين. لذلك أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية. قال بعض العلماء إن الغبار الذي في منخري يعني معاوية أو دبته أفضل من ملء أرض عمر بن عبد العزيز، مع أن عمر يلقب بخامس الخلفاء الراشدين من شدة عدله رحمه الله، ولكن خامس الخلفاء الراشدين من هو؟ الحسن ابن علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخلافة بعدي 30 سنة، وكان المتمم ل30 سنة بستة أشهر من هو؟ الحسن ابن علي لما تنادى للخلافة وسمي هذا العام عام الجماعة، اجتمع المسلمون فيه. فخامس خلفاء الرشيد هو الحسن وليس معاوية وليس عمر ابن عبد العزيز. نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلتهم، هذا موقفنا مما وقع بينهم. نعم. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فامسكوا يعني عن الخوض فيه. وأصرح منهم قوله عليه السلام لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيدي لو أنفق عليكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيفا. نعم. فقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول